يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه. قال: باب في الضمان وأحكامه. قال الشيخ علي رحمه الله في مختصره: الضمان شغل ذمة أخرى بالحق. الضمان قوله شغل ذمة جنس، فقوله أخرى فسأخرج به البيع والحوالة. إن تخرج ليس فيها به ما شغل فالبراءة ذمة، فقوله شغل ذمة من إضافة المصدر المفعوليه، أي أن يشغل رب الحق ذمة الضامن معلولة. وأراد بالذمة الجنس يشمل واحد متعدد، وأراد الشغل بالحق بلا توقف على شيء أو عدم التوقف على شيء آخر، عدم إتيان المضمون في الوجه أو تهريبه أو تفريط الضامن الطلب. فقد اشتمل تعرفه على أنواعه ثلاثة، يعني الضمان هذا عنده ثلاثة: ضمان بالمال، ضمان بالوجه، ضمان بالطلب. ويأتي التفصيل. والضمان عنده أركان أربعة: الضامن والمضمون له، والضامن عليه، والضامن به، والصيغة عنده شرط. الضامن مثلا: أنا ما نضمن أضم فيك، أنا الضامن وأنت المضمون له، المضمون له، والمضمون من به هو الدين هذا، والصيغة هو الصيغة. هذه من الأركان. الضمان شغل ذمة أخرى بالحق، يعني يكون الإنسان ذمته مشغولة الدين. مثلا أنا ذمتي مشغولة بالدين، ونقول لك الضمني هذه الناحية يسمى الذمة تاعي اللي مشغولة بالدين، ونلزمك أنت بها تصبح تابع. قال: وصح الضمان ولزم من أهل التبرع. الضمان إنسان يضمن يكون من أهل التبرع، يعني يكون عاقل بالغ. هذا هو ما يكون السفيه، ما يكون الصابي، ما يكون مجنون اللي يظن ده، وهو المكلف الذي لا حجر عليه ولو في مضامين فيه. فدخل ضمان الزوجة، الزوجة تقدر تضمن واحد لأنها خلص عليه الدين، والمريض كذلك يقدر يضمن ولكن في حدود الثلث. الزوجة ما تقدرش تضمن في مال اللي ما اللي أكثر من الثلث، كما يأتي منه من أهل التبرع. في تفصيل: فطارة لا يصح كالواقع من سفيه، تبرع ليه يتبرع هو اللي يكون عاقل بالغ، لا يصح كالواقع من سفيه أو مجنون أو صبي. وتارة يصح ولا يلزم كالواقع من زوجة أو مريض في زائد ثلث. زائد ثلث إذا ضمنت في مال اللي أكثر من الثلث الزوج يمنحها، لأن المال تاعها راه ينتفع به الزوج. ومن العبد بغير إذن سيده. ومثلا لأهل التبرع بقوله: كمكاتب ومأذون أذن سيدهما. وش قال؟ قال: وزوجة ومريض بثلث. أي وزوجة يجوز لها تضمن في الثلث، في حدود الثلث. والمريض كذلك، لأن المريض يجوز له يتصدق بثلث ماله وهو مريض، صح؟ إذا ضمن ما يضمنش أكثر من الثلث، فرضا مخوفا بثلث أو بما زاد عليه بيسير شأنه أن لا يقصد به الضرر كالدينار، لا ما زاد على ذلك فلا يتم وإن صح، فيتوقف على إجازة الزوج أو الوارث بخلاف ما ضمنا قدر الثلث وما الحق به. قال: واتبع ذو الرق به إن عتق وليس للسيد جبره عليه. قال رحمه الله: وعن الميت المفلس. وصح الضمان على الميت المفلس، صح الضمان على الميت المفلس أي المعسر ومات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين جابوا له جنازة وقال لهم هل عليه دين؟ قالوا له عليه دين، قال لهم صلوا على صاحبكم. جابوا الأخرى هل عليه دين؟ قال لا، صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يضمن حتى الميت، أضمن هذاك السيد اللي قالوا أنا نسلك عليه، أي أنا نسلك عليه الدين، قالوا صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قالوا ما نضمنش فيصليش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، صح الضمان عن الميت المفلس، وصح ضمان الضامن ولو تسلسل، فصح ضمان الضامن هو ضمن وجاء اخر ثاني ضمن فيه ولو تسلسل، ويلزمه ما يلزم ضمن الاصل وظاهره يشمل اذا كان معا بالمال او بالوجه او احدهما بالمال والثاني بالوجه وكذلك. قال: والمؤجل حالا مما يعجل. وصح ضمان الدين المؤجل، المؤجل حالا يعني على الضامن بأن يرضى المدين بإسقاط حقه من الأجل، هو راه عنده يعني يسال الدين والدين هذاك راه يسال على مثلا على 6 أشهر، وجا واحد ضمن فيه، صح ضمان الدين المؤجل حالا، جا ضمن واحد قال أنا نسلك عليه، هو راه المدينة وعنده حق حتى يكمل الأجل، ولكن وحدك اللي ضمن فيه أي حالا يجوز مما يعجل، بشرط يكون هذاك الدين مما يعجل، أي يجوز تعجيله، وهو العين درهم مطلقا، والعرض كذلك، والطعام إذا كان من قرض لا من بيع فلا يجوز لما فيه من حط الضمان وأزيدك، توثقا بالضامن إذا هو مخصوص بالبيع فقط. قال رحمه الله: وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل. وعكسه فهو ضمان الحال مؤجلا، أي هو عنده رئيس له ولكن رحل الأجل، وجاء واحد ضمن فيه قال وخروا ولا نظام ايش كان يقول شخص لربي دين حال اجل مدينك شهرا وانا اضمنه لك، فيصح بشرطين، اشار لاولهما بقوله ان ايسر غريمه، اذا كان الغريم يكون ميسر يعني في المده هذه، ايسر غريمه مدينه بالدين الحال ولو في اول الاجل، لان العبره في الحالة الراهنة للسلامة من سلف جرى نفعا، كأنه بالتأخير ابتدأ سلفا، أنه بالتأخير هذا ابتدأ سلفا نظاما، وبيسره لم يحصل نظاما نفع، فيكون تأخير محض سلف، وأشار للشرط الثاني بقوله قال: أو لم يوسر في الأجل. إذا لم يوسر الغريم في الأجل الذي ضمن الضامن إليه بل أعسر واستمر عسره إلى انقضائه فيجوز ضمانه، لأنه وإن حصل نفع بالضمان لم يحصل سلف بتأخيره لوجوب انتظار المعسر، وإن كان ذو عسرة فرضينة لبس، فإن لم يعسر في جميع بل أيسر في أثنائه كبعض أصحاب الغلات والوظائف، فأن يضمنه إلى 4 أشهر وعادته اليسار بعد 2 شهر فلا يصح، لأن الزمن المتأخر عن ابتداء يساره يعد فيه صاحب الحق مسلفا لقدرة رب الحق على أخذه منه عند اليسار. قال وبالموسر أو بالمعسر لا بالجميع. وصح الضمان بالموسر به فقط أو بالمعسر به فقط، وكلامه في ضمان الحال، ضمان الحال المؤجلة، يعني إذا كان الدين كله حالا والغريم موسر في بعضه ومعسر بالبعض، رئيس الميتين قادر على ما يسل لك أو يلقى، صح ضمانه مؤجلا بهذا أو هذا في الحال ولا بالواجب، لا بالجميع في زوجة لا، لأنه سلف جر منفعة، إذ هو سلف للمسر به لتأخيره إياه بحميد به وتبع بالضام في المعسر به، فليست هذه الصورة كضمان المعسر به فقط، ومثل ضمان الجميع ضمان البعض من كل. وأشار للركن الثاني وهو المضمون فيه، بقوله قال رحمه الله بدين لازم أو آئل إليه لا كتابة بل كتعب. صح، فتن الركن الأول وهو الضم، وهذا المضمون فيه، المضمون فيه هو الدين، دين لازم، دين لازم، فلا يصح ضمان عبد، العبد هذا كيسال وسلعة اشتراها بغير إذن سيده لعدم اللزوم، لأن السلعة هذه مش يقدر السيد يقول له لا ما نشريش أو باطل، فأما لما أكلها تضمن العبد أو آيل إليه يكون بدين لازم أو آيل إلى اللزوم، آيل اللزوم بإنزلتني كبعي وبعي ولا تبدل لا كتابة لأنها غير لازمة كذلك. زين، قال بل كجعل، بل كجعل الجعل يجوز كجعل ولو قبل الشروع في العمل، واحد راه يحفظ في بير مثلا وقال له إذا تجبس في الماء راه يعطيك كذا وكذا، يجي واحد يظن قال أنا نظبه فيه يجوز حتى على لأنه آيل إلا اللزوم، حتى وما مش رايح يحضرك ياخذ الله، بل كجعل ولو قبل الشروع في العمل، فيصح كأن يقول إن جئتني بعبد الشارب مثلا والله بالبعير بتاعي فلك دينار، لك دينار، وضمين القائل واحد أجنبي قال أنا نضمن، نضمن فيه بل يعطي لك، ضمين القائل أجنبي، فإن جاء المجعل به لزم الضامن ما تحمل به، وإلا فلا، ودخل بالكمال وقال قائل لآخر إن ثبت حقك على فلان فأنا ضامن له، قال إحنا بالكمال وقال قائل لآخر إن ثبت حقه أما ادعاني أو قال له أنسال كذا وكذا والآخر ينكر، عشان ليش جاء واحد قال له يا سيدي إذا ثبت الحق عنه علي نظام، إذا بدا حقك علي على فلان فأنا ضامن له فثبت. قال ودائن فلان، وكقول قائل لآخر دائن فلان، كانوا فلان في عقل يسلبوا ولا رينا الله فيسل، وما قالوش قداه والله كذا والله، قالوا يسلبوا وانا ضامن يجوز، وكقول قائل لآخر دائن فلان أو بايحوا والله بيعلو وأنا نضمن، والله عامله وأنا نضمن أجوز. قال ولزم فيما ثبت، وهل يقيد بما يعامل به تأويلا؟ ولزم الضمان فيما ثبت ببينة أو إقرار يلزم الضمان إذا كان ضال هذا الإنسان، إذا يقول الضامة خاسر. وهل قال وهل يقيد لزم الضمان بما يعامل المضمون به عادة؟ قالوا دين فلان والله سلف فلان وانا نضمن، ولكن هذا راح مثلا من العادة يضمن في جل والله، وهذاك راح جاهل ترى هذا قال لك يضمن يضمن الشيء اللي جري به العادة، أو إذا كان راح هو كبر. وهل يقيد لزوم الضمان بما يعامل المضمون به عادة، وإلا لم يلزمه إلا ما أشبه أن يعامل به فقط وهو الراجح، أو لا يقيد بل يلزمه مطلقا كان بما يشبه أن يعامل به مثلا أو لا تأويلا، قيل يلزمه ولو زاد فوق العادة وقيل لا يلزم. قال رحمه الله: وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن. وله الضامن في مسألة دايم فبلان، قالوا دايم فبلان سلف فلان وأنا راني ضامن، هل يجوز من بعد الرجوع؟ يبين مثل أول ما سيأتينا فطان فانضمش. وله الرجوع قبل المعاملة، إذا قبلنا يعطيله، إذا فات منه أعطاله خلاص ما يقدرش يرجع الضامن قبل المعاملة لا بعدها، فإن عامله في البعض لزم فيما عمل به دون ما لم يعامل به، فقوله قبل المبالغة قبل الزمن بخلاف قوله لمدعين على شخص بحق أحنف بأن لك عليه ما تدعيه وأنا ضامن. هذا مذكر هو وصاحبه ولا خرج من السالفة، قالوا أحنف راك دعيت عليه وكذا احلف وانا نخلص. هذا واش قال؟ وانا احلف وانا ضامن فلا رجوع له. اذا احلف والله مازال ما احلفش ما يقدرش الضامن يخسر. قولنا بخلاف قوله لمدع على شخص به احلف وانا ضامن فلا رجوع له ولو قبل حلفه، لانه بالتزامه صار كانه حق واجب لتنزله منزلة المدعى عليه، وإذا غرم الضامن واستمر المدعى عليه على إنكاره ولم تقم عليه بالحق بينا حلف الضامن، الضامن يحلف، فإن حلف فلا رجوع للضامن بشيء، وإن كلا غرم له ما أخذه منه المدعي. وأشار المضمون به فيه أيضا بجعله مضمون فيه بجعله شرط في الضمان بقوله إن أمكن استيفاؤه، أي الحق المضمون من ضامنه، وهذا الشرط يغني عنه قوله بدين، إذا المقصود منه إخراج المعينات، يعني الضمان هنا يكون الحاجة اللي تكون في الذمة ما تكونش معينة، هذه ما فيهاش طبعا حاجة اللي معينة لا. والحدود إذا المقصود به إخراج المعينات، والحدود ما فيهاش الضمان، الحدود مثلا واحد يضرب واحد وتضمن أنت وش تضمن، والتعازير والله هذا الإنسان ما راح يعزروه والله يضربوه والله كذا ما تضمنش فيه، والله قتل ما تضمنش فيه، والله جرح واحد ما تضمنش فيه، لابد يجرحوه هو بنفسه أنت ما تضمنش فيه، فلا يصح الضمان فيها فالأولى حذفه. قال: وإن جهل أو من له. وإن جهل الحق المضمون حال الضمان يصح الضامن هذاك، قال راني ضامن فيه وهذا الشيء اللي ضمنت فيه وهذا ما ماكش عارفه وشنو، قال لك يصح، هاي صح حال الضمان، فإن الضمان صحيح فهذا مبالغة في صحته، فإذا برك ضمنت فيه ولو كان ماكش عارف وش راه واش راه يسهل ولا واش يجوز، أو جاهل من له الحق وهو المضمون له. قال وبغير ابنه كأدائه رفقا لعنة فيرد. وصح بغير إذنه، إذنه من عليه الدين، مول الدين الدين هذا كاع ماهوش حاضر، وهو قال لصاحب الدين قال وانا راني ضامن عليه، هو ماهوش حاضر كاع المدين يجوز. والصحابي غير إذن من عليه الدين وهو المضمون عنه، إلا إذا كان الله بينات العداء والله حاجة والله قصده به يتقب منه والله يسير عليه والله كأدائه من إذا رضى النظر لمفعولها، أي كما يصح لشخص أن يؤدي دينا عن آخر بغير إذنه يجوز، أو ويسل دين وما هوش حاضر وحبيت تسلك عليه هو ما هوش حاضر يجوز. إذا كان رفقا قاصد به الرفق، أو إذا كان تضمن فيه والله تسلك عليه ومن بعد تروح تبدأ تزير فيه، لا لا، رفقا بالمؤدى عنه ويلزم رب الدين قبوله، لا عنة أي لأجل العنة والضرر بالمدين، فيرد ما أداه لرب الدين وليس له على المدين مطالبة. قال رحمه الله كشرائه. كشرائه كما يمنع شراء دين من ربه عانة، تسأل فلان أنا نشري هذاك الدين على فلان ولا نخلص، أنا نسلكك فيه ولا نخلص عليه، وإذا كان قصده هنا بدأ يضر بالمدين ومن بعد يبدأ يسير فيه ويبدأ هذا قالك لا يجوز. كما يمنع شراء الدين من ربه عانة بالمدين ضرر بالمدين، فإنه يرد، فإن فات الثمن بيد البايع فمثل مثل وقيمة المقوم، فإن تعذر الرد بوجه رفع الدين أو غيبته في الحاكم ويتولى القبض من المدين ليدفعه للمشتري عانة أو الدفع في الأولى عانة. قال وهل إن علم بائعه أظهر تأويله، وهل رد الشراء عانة إن علم بائعه، إذا كان علم البائع بأن المشتري قصد العنة قصد التضييق على المدين فلا بد من علمهما لدخولهما على الفساد، فإن لم يعلم رب الدين وجاء واحد يشرع عليه الدين هو ما وش عارف اللي قصده به ينتقم، لم يعلم رب الدين بذلك فلا رد ولا فساد للبيع لعذره بالجهل، وعليه أن يوكل من يتعاطى الدين إذا قضى ونزل هذاك اللي يشرى لا يشير حول البديل ويخلص منه يدير كل يروح يخلص عليه فما يذيش المدين، فهو الأظهر عند ابن مس حقه الأرجع والرد مطلقا علم أو لم يعلم. قال لا إن ادعى على غائب فضمن ثم أنكر. وأخرج بقول من قوله ولزم فيما ثبت أو من قوله، وصح قوله لا إن ادعى مدع على غائب، واحد ادعى على واحد غائب مش حاضر وقال نسأله كذا وكذا فضمنها، وحتى واحد الضم الغائب هذا اللي راك تقولوا عليه تقول عليه باللي نسأله أنا راني نظر عليه، والغايب ربما يجي من بعد يقول سيدي أنا كما ليس لي حتى واحد، هذا غايب فضمن ضامن ذلك الغايب فيما ادعى به عليه، ثم أنكر الغايب جاء وقال سيدي أنا لا تضمن عليا أنا ليس نيش عند حضورها، وقال شخص لمدعي على منكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن، ولم يأتي به فلا يلزمه الضمان لأنه وعد وهو لا يقضى به إن لم يثبت حقه ببينتين في المسألة، فإن ثبت بها لزمه، وفرض المسألة أنه لم يأتي به فإن أتى به لم يلزم الضامن شيئا مع ثبوت بالبينة. قال وهل بإقراره تأويله، وهل يلزم الضامن ما ادعى به المدعي بإقراره في إقراره كالبينة وهل كالبينة أو لا يلزمه به شيء لاتهامه على أنه تواطأ مع المدعي على لزوم الضمان للضامن، وهذا هو الراجح تأويلان في المسألة. وأما الأولى فإقراره بعد إنكاره لا يجب على الضامن شيئا، ومحلهما إلى قرب الضمان وهو معسر وإلا لزمته الحمالة قطعا. وشبه بعدم اللزوم إن لم يثبت قوله، قال كقول المدعى عليه أجلني اليوم فإن لم أوافق غدا فالذي تدعيه علي حق. أيوة. كقول المدعى عليه، واحد راقبض واحد وزيره وقال له خلص لي حقي، ولكن بدي ما تسميش، ولكن أجلني غدوة غدوة نعم نعطيك. كقول المدعى عليه المنكر للمدعي أجلني اليوم أطلقني اليوم وفإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق. فإذا ما جبتك غدوة الشيء اللي تدعيه علي راح، ولم يوافيه هذا قال لك فلا شيء علي هكذا. فإنما هو سلك روحه في هذه الساعة اللي كان كعطوه فإن ملاقات وفضيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.